هذا السائل سوداني يقول: ما حكم الخروج للنزهة ما حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة؟ الخروج للنزهة يوم الجمعة إذا كان بعد الصلاة فلا بأس به، وإن كان قبل الصلاة وهو يخشى أن تفوته الصلاة فإنه مكروه عند بعض أهل العلم ومحرم عند آخرين. أما إذا كان خروجه بعد نداء الجمعة الثاني فإن خروجه يكون حراما، لأن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله عز وجل بعد نداء الجمعة الثاني، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.